أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وقف مع هذا المقطع أول من الحديث. الأعمال بالنيات حصولا، بمعنى لا يمكن لعمل أن يحصل من الإنسان ما لم يحدد النية في هذا العمل إيش. فالعلاقة بين النية والعمل كالعلاقة بين النطفة والجنين. أظن الكلام واضح. نعم، يعني هل ممكن أن يكون جنين بغير النطفة؟ إنما الأعمال بالنيات لها معنيين. المعنى الأول حصولا، يعني لا يمكن أن يحصل عمل من الإنسان ما لم يحدد النية حقه شيء سلبا أو إيجابا. فالعلاقة بين النية وحصول العمل كالعلاقة بين النطفة والجنين، هي مقدمة العمل سواء كان قول أو فعل. المعنى الثاني: إنما الأعمال بالنيات أجرا أو وزرا، بمعنى بموجب النية سيحصل للإنسان أجر أو بموجب النية سيحصل له وزر. ولما كانت النية بهذه الدرجة من الأهمية، لاحظوا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد العبارة هذه: وإنما لكل امرئ ما نوى. ما قالش ما عمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأصل النية. وبعدين وضح المسألة عليه الصلاة والسلام بمثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مع أجر المهاجر إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كلام واضح. فهذا الحديث يعتبرونه أهل العلم كأنه ربع العلم لأهمية النية وخطورتها. فتدركوا إذن إنه النية بهذه المنزلة. وبالتالي الأصل إنه الواحد يجاهد نفسه في ضبط هذه النية. أظن المجاهدة حقنا لأنفسنا، كيف نجاهد النية حقنا بحيث نوجهها التوجيه الإيجابي اللي ينفعنا إحنا في الدنيا والآخرة. وكأنه الله أعلم فيما سيفتح الله به أصحاب النية كأنهم على ستة أصناف. ستة أصناف. ماذا أقصد بأنهم على ستة أصناف؟ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يورد أربعة أصناف، اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه، لاحظوا هذه النية، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. هذا لاحظوا الصنف الأول الآن اللي تطابقت نيته مع العمل، عمل على مراد الله والنية لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا القول: فهذا بأحسن المنازل عنده. لاحظوا الثاني الآن: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. أكيد ما يقولش للخلق، يقول لربي، لأنه ما يشبه الخلق يقول لهم، ليش تصبح المسألة قدرية. فهو يقول: لو أن لي مالا، كذا كأنه يقول: يا رب أنا لو معي مال شعمل مثل فلان هذا. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بنيته، بنيته اللي يعلم الله صدقها، فهو بنيته، وهما في الأجر سواء. صوروا بالله، أجر مثل هذا مش حرام يروح علينا؟ ما تلاحظوش إن نحن نظلم أنفسنا ظلم كبير، يظلم الإنسان نفسه ظلم. مجرد أنه بس كذا يطرح لربي هذا الطرح ويقول له: يا رب أنت تعلم أنه أنا لو معي شفعل شسوي شصلح شه. وهنا في خطورة كبير جدا من أنه يكون يكذب واحد، لأن الحديث حصر المسألة بصاحب النية الصادقة. أما لو كذب الواحد في هذه المسألة وقال يا رب أنا لو معي وأعطيتنا إيش أفعل إيش أسوي وما عملش، لاحظوا الخطورة هذه في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لو قبلنا بياس لنصدقن ولنكونن من الصالحين، شرتقوا إلى منازل الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كلام واضح ولا في أي التباس. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، لاحظوا الختم هذا الخطير، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجميل واحد فعلا أنه يبيت نية مثل هذه، بس يحذر كل الحذر أنه ما يكونش كذاب، وإلا سيكون ختم نفاق، سيكون ختم نفاق. فإذا هذون اثنين الآن صنفين من الناس. الصنف الأول رجل آتاه الله مال وأسباب ونية حسنة، فهو يوجه هذه النية لله والأعمال في مرضات الله، الله قال في أحسن المنازل. الثاني عنده نية حسنة فقط وما معوش، قال فهو بنيته اللي يعلم الله صدقها، وهما في الأجر سواء، وهما في الأجر سواء. طيب نجي عند الثالث الآن، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ما استخدمه في مرضات الله، يعني نيته سيئة وعمله سيء، يخبط في ماله ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عندهم. لاحظوا ذون اللي توافقت نيته وعمله على غير مراد الله، هذا بأخبث المنازل عند الله. لاحظوا الرابع هذا التعيس، وهو رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، شو عمل بعمل الثالث هذا؟ هذاك شوري الأبو، هذاك شو رمي له، هذاك شو كسر له رجله، هذاك شو عمل له، هذاك كلهن خياب. قال فهو بنيته، أي بنيته السيئة التي يعلمها الله، وهما في الوزر سواء. تخيل واحد يحمل نفسه هذا الحمل وهو تحتكم بلو رائد، مجرد أنه تتحرك داخله هذه النية السلبية بمشاعر سلبية، والله سبحانه وتعالى قال له هذا حالك. ولذلك تلاحظوا رددنا كثير قصة أصحاب الجنة، أصحاب الجنة اللي بسورة نون عند أهل اليمن، أنهم باتوا العشي بنية سلبية، مش نعطيش أحد، يعني حق الله اللي عندنا مش نعطيش، حقنا مش نعطيش أحد، باتوا على هذه النية حرقوا الأرض حقهم، حرقوا الأرض حقهم، وهم باتوا على نية أنه مش يعطوش أحد من حقهم. وقلنا طيب إذا كان هذولا باتوا على نية مش يعطوش أحد من حقهم وكانت تلك النتيجة، طيب تصوروا الآن مجاميع تبات العشي وتفكر أنها تأخذ حق الآخرين، إيش بيكون الحال؟ يعلم الله القعثة واللخبطة اللي نحن فيه بيدي، مش بسبب هذه المشاعر السلبية هذه والنوايا السلبية. والمطلوب، المطلوب كما قلنا في لقاء سابق، أنه كذا خلوا إحنا نصلح نوايانا ومشاعرنا الإيجابية، ويبات الواحد ويقول يا رب أنا لو الأمر لي إيش أصلح البلاد وش أسوي وش أفعل، ويكون صادق. يعلم الله أبنائي وإخواني لو في مجموع يعلم الله كم عدده بهذا الشعور الجميل، الغيب سيغير الواقع، لأنه في قانون لله في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أكيد ما بأنفسهم مش الجزمات ولا البدلات، هذه المشاعر والنوايا. لأنه النية الصادقة كما رأيت لها أجر عند الله، أن يضاف إليها الشعور كمان لها عند الله ما لها. ولذلك في حديث الرجل اللي مر على ابن يتيم، الحديث لا يفيد انه اعطوه شيء، بس مسحه على راسه كذا مجرد مسح بس، حصل شعور جميل في لحظه هكذا انه الابن هذا مسكين يتيم ما معوش حد، وانا مش قد صوروا الابن محتاج لهذه اللحظه الشعوريه اكثر من حاجته للمال. قال معه بعدد شعر رأسي حسنات. فهذه أربعة أصناف الآن في النية، أربعة أصناف في النية. طيب الصنف الخامس من هو؟ الصنف الخامس القاضي الذي يحكم وهو متحري للحق، يريد أن يحكم بالحق، يريد أن يحكم بالحق، واجتهد في أنه يوافق حكمه مراد الله، إلا أنه أخطأ، حصل عنده خطأ. لاحظوا ذا قاضي وقد يكون حكم بحق الغير، عند الله له أجر، أجر الاجتهاد، لأن القاضي العادل له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. هذا اجتهاد ولكنه لم يصب، فالله قال له أجرك محفوظ. وهذه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأكيد معلوم نية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. لاحظوا الخطورة الآن، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم. طيب هذا المحكوم له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ممكن القاضي يخطئ لكنه مأجور ولا خلاف. طرح التبع على من؟ على المحكوم له الآن، يقول له انتبه خلي بالك، أنت أخذت الآن حكم بجهنم. فإذا كان حكم القاضي، حكم القاضي بموجب ما اقتنع في بوذا وهو متحري الحق يريد أن يرضي الله، هو مأجور ولا خلاف. لكن التبع قامت الآن على من؟ على المحكوم له، يقول له شوف أنت معك قطعة من النار الآن خلي بالك. طيب إذا كان المحكوم له معه قطعة من النار والمحكوم عليه قبل، يقول لك حكم رسول الله على عيني ورأسي مع أنه حقي. ولذلك الله لما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من اللي يشعر بالحرج مما قضى؟ لا حكم بحقه، لكن يقول لك ما دام حكم خلاص أنا قابل وأعتبره حكم الله. أكيد له عند الله ما له. إذا كان هذاك المحكوم عليه، المحكوم له معه قطعة بالنار، هذا قبل بأنه يأخذ حقه على اعتبار أنه حكم الله، إيش بيكون له عند الله؟ فإذا هذا الصنف الخامس، الصنف الخامس اللي نيته حسنة ويخطئ لا يتعمد الخطأ، يخطئ في الحكم، هو مأجور عند الله ولا خلاف. هذا الصنف الخامس. الصنف السادس اللي يخالف عمله نيته بينما عمله صالح، عمله صالح في ظاهره صالح لكن النية حقه ملخبط. وأكيد كلنا قد سمعنا حديث الثلاثة اللي أول من سعر بهم النار يوم القيامة، أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من هم؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مجاهد في سبيل الله كما يرى للناس، لاحظوا قاتل ويعلم الله كم جاب أحاديث وكم جاب آيات على أنه القتال في سبيل الله وفضل القتال في سبيل الله، واستشهد كما يرى، يحضر الله بين يديه للحساب فيعرفه بنعمه التي أنعم بها عليه، الشجاعة، الإقدام، فيذكرها فيقول ما عملت بها. لاحظوا إجابته مكونة من شقين، قال قاتلت، هذا القراح وفعل الجوارح، في سبيلك هذه النية حتى استشهدت. قال له كذبت. كذب بإيش؟ قال له كذبت ولكنك قاتلت، ما حينكرش أنك عملته لكن نيتك كانت ما هي في سبيله، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. لاحظوا خطورة النية الآن. الثاني واحد تعلم العلم والقرآن وعلمه الناس ويحضر الله يوم القيامة فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه من لوازم العلم الحفظ والاستنباط وما إلى ذلك فيذكرها فيقول ما عملت بها. لاحظوا قال تعلمت فيك، تعلمت ذي الحفظ والقراءة والاستنباط، فيك ذي النية، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال عارم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. الثالث واحد معه مال وأنفقه في مصالح الآخرين، يأتي الله به يوم القيامة فيذكره بنعمه، نعمة المال، نعمة العطاء، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل تحب أن ينفق لك. لاحظوا، ينفق هذا فعل الجوارح، لك هذا فعل النية، أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. إذن كما ترون المسألة محور مجاهدتنا لأنفسنا مجاهدة النية. كيف نضبط النية هذه؟ تكون مسألة النية هذه بينك وبين الله، لا يطلع عليها أحد. نيتك هذه بينك وبين الله، ما تقدرش، هي لا ترى للخلق، الخلق قالوا حقك للفعل بس. فهذه لاحظوا أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تبين على وجه التفصيل خطورة النية. ولو لاحظتم الكلام أمس، إحنا قلنا أي موضوع يجاب فيه على 5 أسئلة، ما هو ولماذا وكيف وأين ومتى، لماذا له النية هذه؟ فاتضحت لنا النية اليوم وخطرها، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت أنك تفي بما وعدت، نويت أنك تفي بما عليك، ذا سيعينك الله، سيعينك الله، كلام قطعي. نعم، المسألة على هذا النحو. لاحظوا هذه الآن عرض الأحاديث بيّنت فيه بخطورة النية وآثارها السلبية والإيجابية، والتي تعطي نحن كذا أهمية كبيرة للنية، إنه أي عمل كذا قبل أن تعمله أوقف مع نفسك، ليش تتصرف التصرف هذا؟ إذ حاول تضبط إنه تكون الإجابة على ليش هذه مسألة ترضي الله، مسألة ترضي الله على مراد الله، وإلا فالموضوع يعود على الإنسان بخسارة. لأنه لاحظتم أمس إنه قلنا الإنسان إما أن يرتقي إلى الكمال وإما أن يسقط إلى الحضيض، فإذا ضبط نيته سيرتقي إلى كماله. وذلك تلاحظوا الآن القرآن كيف يعرض المسألة هذه بصور القرآن الجميلة هذه. الأحاديث بيّنت لنا خطورة النية وأهميتها. لاحظوا القرآن الآن هو يسير مع هذه المسألة على النحو اللي سأذكره بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهو أول واحد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الخطاب لمن؟ للذين آمنوا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهو يقول للذين آمنوا، يقول لك خلي بالك، أنت الآن أدركت إيش معنى النية وأهميته. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما هلوش الله في اعتباره ولا الدار الآخرة في اعتباره. لاحظوا مثلوا هذا التمثيل كمثل صفوان عليه تراب، تشبيه عجيب من القرآن الكريم. صفوان أي صلة؟ حجر أسود أملس وفي علو قليل تراب، وهذه النفقة كانت بمثابة بذرة طرحت بين هذه التراب. بس لاحظوا إيش، فأصابه وابل أجل مطر، شل التراب والبذرة وبقى له حجر أسود. لاحظوا على تشبيه قرآني بديع كذا، يقول لك خلي بالك شوف. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابلا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا ولا معابتهم فائدة، وهم مقدموا صدقات يعتبرون فسق، والله لا يهدي القوم الكافرين. لاحظوا سماهم كافرين، كفر بالنية وفضل النية وأن النية لله سبحانه وتعالى. ولما بداية الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، فخطورة النية هنا يا أولاد لاحظوا القرآن الكريم كيف شبه، يعني فمثله كمثل صفوان حجر سودا ملسى ولا معه حاجة. طيب الآن لاحظوا الإنسان بدأ يوجه نيته، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لاحظوا الآن هذا في سبيل الله يدور أجر من الله، عنده الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف كما ورد في الأحاديث، فهو يقدم هذه الصدقة بهذه النية، أنا أشتري أجر من الله. لاحظوا الله إيش قال، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. لاحظوا الحين الحبه كم طلعها، هذيك صفوان، هذه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا يدور أجر من الله، صدق بنيته وصدق بأنه يدور أجر من الله، قال له معك الله هذا الأجر. لاحظوا الآن هذا نفس العمل حق الأول اللي قال فمثله كمثل صفوان، نفس العمل، هذا كله معه شيء وهذا معه 700 بالحبة حقه مثال. لاحظوا الآن نفس العمل حق الاثنين بس النية ارتقت شوية. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لاحظوا المسألة معي يدور ايش أجر، قضيته يرضي الله سبحانه وتعالى وتثبيتا من أنفسهم إنه قضية واضحة واضحة عنده، أنا أريد أن أرضي الله ما أدور أي حاجة، قضيتي الكبرى ان انا ارضي الله سبحانه وتعالى. لاحظوا ذا قال كمثل حبه انبتت سبع سنابل، هذا قال كمثل جنه. الله وهو نفس الفعل. ايه نفس الفعل، تدركوا ايش معنى خطر النية واهميتها؟ كمثل جنة بربوة في ذا الظروف حق جميلة، التربة على المناخ على أصابها، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، ضعفي الجنة معاهش حبة، فإن لم يصبها وابل فطل مكانه تثمر بالطل، بس معاهش حبة أنبتت سبع سنين قد جنة. مجرد أن الإنسان هذا الآن أصبحت نيته يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا الأول رياء ولا مع أبو حاجة، والثاني نفس الفعل بس في سبيل الله معه 700 بالحبة حقه، وهذا نيته يريد أن يرضي الله قال له جنة. طيب باقي أحسن من كذا؟ باقي أحسن من كذا، من باقي عاد؟ باقي إنما نطعمكم لوجه الله، هذا اللي يريد وجهه، هذا اللي يريد وجهه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى لو سبوا أنهم شتموا أنهم يقول لك أنا ما أدورش هذا، ما أدوره أدوره. ولذلك الله يقول في آية هنا إنه هذا أنا لازم أرضي، كأن من يذكر الآية حق سورة اللي بعد القائل مش هذا أتاك حديث الغاشية الليل ليس لي الآية من يذكر الله أما من التقاء وصدق بالحسنى سنشير الأسر لا ما هي شادي لا. طيب شقر الآية من أوله، السورة من أوله، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وأن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها. هنا محل الشاهد، الأتقى الذي يؤتي ما له وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شوف ربي إيش قال، ولا سوف يرضى. تخيل آدم يقول له ربي ولا لك إلا رضيك وترى وجهي ما باقيش وجه بعد وجه الله الكريم شيء، ولا سوف يرضى. فتلاحظ إذن أولا أهمية النية وأهمية مقامات النية. أيوة يعني واحد يدور أجر وما يعنيش أنه غلطان، لا مقام في الأخير، واحد يريد أن يرضي الله مقام آخر، واحد يريد وجه الله الكريم. فترون إذن أن النية هذه محتاجة الواحد يجاهده ويفعلها بأحسن الصور، يحاول أن يفعلها بأحسن الصور. ماذا تريد من أعمالك اللي تعمل به؟ يعني تخيلوا إذا كان مرت فرعون تقول له الدنيا دي برمتها ما اشتياش، إيش أكنت؟ امرأة فرعون، يضرب الله مثل للمؤمنين على مدار التاريخ. ليش؟ لأنها حددت غايته، تريده، تريده. ابني لي عندك إيشك أنت يا ربني، بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعملي، ونجني من قنبر. فإذا إحنا محتاجين نقف مع أنفسنا هذه الوقفة، وندرك أهمية النية وخطرها، ونجاهد أنفسنا من أجل ضبط هذه النية. لأنه لاحظوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما قالش ما عمل. وكما رأيتم من التفاصيل اللي ذكرت، الواحد ممكن يحصل على أجر بمجرد أنه فقط كذا قال بينه وبين ربي لو ما عيش أعطي، لو ما عيش أعمل. والله يا أبنائي وإخواني، نعتبر أنه هذا غبن كبير، أنه الواحد ما يعتبرش ورد ليلي. أيوة، أنا أعتبره غبن كبير وظلم للنفس. إنه إذا كان الواحد معه أجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتبر إنه اللي ما عملش المسألة هذه ورد ليلي كذا قبل أن ينام، إنه ظالم لنفسه. مجرد إنك توجه نيتك، هذا التوجيه الصادق، والذي يعلمه الله، يعلم الله ما لك عند الله من الأجر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، وأن يصلح نوايانا، وأن يتقبلنا ويتقبل منا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.